مش عندك عقد اعتقه الاول. لا ما رسول ثلاث لا مش مزاج الكلام ده. لو انت ما عندكش عقد وما عندكش امن واضح. احكام كتير تلاقي فيها عتق الايه الرغبه مقدم الاول. يبقى الاسلام اجتهد في عتق الرغبه بسبب وبدون سبب. فانكحوهن باذن اسيادهم ولا ايه؟ بص بقى ايه؟ بص اللفظ الجميل باذن ايه؟ قال للراجل اللي عنده امل وانت وافقت تتزوجها لغيرك كويس حتى لا يقع عليك في الفاحشه فايه؟ فقال له اعتبر نفسك من اهلها دلوقتي. واتوهن اجورهن الا تاخد مهر، بس اكيد مهر قليل جدا اقل من الاحرار الحرائر. اجورهن بالمعروف، بس بياكد تاني عشان العقول كانت متعلقه بالفاحشه زمان، محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. بعض العرب كان يرى السفاح بشع في نظرهم. هند بنت عتبه غطت وجهها لما الرسول بايعهن على ايه كذا وكذا وكذا وقالت يزدين، فقالت او تزني الحره وهي غطت وجهها حياء من هذه الكلمه. فكان يرى ان السفاح اللي هو اصحاب الرايات الحمر ده الحاجة ايه؟ مستقرة في نظرهم، لكن اتخاذ أقدام، يعني السفاح ده ايه؟ المرأة لمن يريد، لكن اتخاذ أقدام دي ايه؟ رجل وامرأة في السر مثلا أو حتى معروف بينهم ذلك، لكن رجل لامرأة فقط اللي هو زي عشيق يعني. فقال ولا دي ولا دي. فإذا أحصلنا، احنا قلنا إذا الأمر ده تكرر كثير كده عفاف. فإن أتينا، إن أمر تكرر قليلا، فإن أتينا بفاحشة فنصف ما عليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ايه ده؟ ده المحصنه الحره رغم حتى الموت، هنموتها نص موته ولا ايه؟ فهم الصحابه منها وكتب الفقه طبعا بعدها فهم الصحابه ان يقصد العقوبه التي تنصف. يبقى كمان نصف عقوبه اللي هي غير متزوجه غير محصنه اللي هي ايه 50 جلده. يقول لك ذلك لمن خشي العنت منكم المشقة والتضييق على نفسه، لكن شفتوا معايا ولا لا؟ مع القرآن أكيد. وأن تصبروا إيه؟ أنا شو أحسن؟ وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. بس برضه بقول لك ممكن واحد يضطر في هذا الأمر وفي الآخر ما فيش لا إيمان لا تؤخر. كنا خدنا الآية دي دراسة. بص بقى من الآيات الجميلة في سورة النساء. أنا بحب الآيات بتوع إنما التوبة على الله ويريد الله، يمكن بقرأهم كثيرا يعني لو مثلا دخلت إمام في مغرب مثلا ولا حاجة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. Thank you.